الحمام ذكرني باه الإمام بعيد عطوف ما ملوكي ناح القمر مع الحمام ذكرني باه الإمام بعيد عطوف ما ملوكي بسم الله بعد النظام بمن خلق الروح بالعظام نرجوه يتم النظام نسير سير الناس العظام فريد عطره المام بثني على باه الإمام ختام الرسل على التمام الفايض ليه بدري التمام ألا نتلي قدامه الصمام فريد عصره ما مثلي ميلاده بواب ولا أمزال المسيح خزال الملام فيه إن مرة بالليل الظلام نور وجهه يعرف يا سلام فريد عطره ما مثله مربوع القامة ذوي اهتمام في مرة يبراه الغمام بمسجه أبر الحمام والرسل صلاب إمام فريد عطر ما مثل شيء من آيه أحكي الغلام والضب يخاطب بالكلام جبريل أتاه بالكلام من رب يغريه السلام فريد عطره نبيا أتى من الرحام بشرعا قائم وارتحام فغموس وعيسى ونوح وحام بالتقوى وفي الترحام فريد عطره القمر مع الحمام وذكرني طاح الإمام فريد عطره ما رضي الله عنهم كل عام بين أصحابه ما هم لأم بالعقل. جاف الوطن جاف الطعام وفي الله حاجوها النعم سيد عبد الرحمن تركي. لحلي بلاي قال لي يا قام ذكرني لي ذاك المقام فريد. شاف المحب صيح وقام شاف الوطن وخلى المقام فريد عطر المقام فريد. عبد القادر البلغ المرام صلوا سلاما باحترام فريد. ليك يا رسول محي الكرام ابقى راني اسير سير الكرام فريد عطر المام تركين. حل القمر مع الحمام وذكرني باها الإمام فريد عطره الما مثل شيء.